خاف الله، خاف الله، ارحمني ما تظلمنيش. خاف الله، خاف الله، ريحني ما تتعبنيش، ما تتعبنيش. خاف الله، خاف الله. خاف الله يوم ما تغيب وتسيبني ولا تقوليش، وأترجاك فين وفين، توعدني تروح ما تجيش، تروح ما تجيش. خاف الله، خاف الله. كان الغدر في طبعي كان أسهل منه ما فيش، لو كان الظلم في دمي كنت أظلم ولا خبيش. لو كان الغدر في طبعي كان أسهل منه، لو كان الظلم بدمي كنت أظلم ولا خبيش. لو كان الغدر بطبعي كان أسهل منه ما فيش، لو كان الظلم بدمي كنت أظلم ولا خبيش. بس انا ليا قلبي عريته كان قاسي زيها، ودموع تبقى بخد وبرضه يسنى قبلها. بس انا ليا قلبي عريته كان قاسي زيها، ودموع تبقى بخد وبرضه يسنى قبلها. بس انا ليا قلبي قريته كان قاسي زيها، ودموع تبقى في خدي وبرضه عايزني اقابلها. ويقولوا لي اسامح ارجع تاني وصالح، ويقولوا لي اسامح ارجع تاني وصالح، ارجع تاني وصالح. والاخر مرة بعتلك، والاخر مرة وحقولك، والاخر مرة بعتلك، والاخر مرة وحقولك، حقولك. خاف الله خاف الله ارحمني ما تظلمنيش خاف الله خاف الله ريحني ما تتعبنيش ما تتعبنيش خاف خاف من يوم ينسيني معاك مقيدني بحاجات كتير وحاجات عايزك بس توعدني وتعوض اللي فات. عهدي معاك مقيدني بحاجات كتير وحاجات عايزك بس توعدني وتعوض اللي فات. انا مش بترد قلبك وانا طلبة رحمة منك. انا مش بترجى قلبك وانا طلبة رحمة منك. ده العمر كله عندك والعمر ده كلك وحدك. ده العمر كله عندك والعمر ده كلك وحدك. لآخر مرة ابعتلك والاخر مرة خاف الله خاف الله ارحمني ما تظلمنيش. خاف الله خاف الله ريحني ما تتعبنيش ما تتعبنيش.